أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة وألقى في الأرض رواسي خلق السماوات بغير عمد ترونا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا فسأل كل الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله قل لي ولي وأمه واحنا على وفقاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ووصينا Yeah. فإلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. توفينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحملا وفصاله في عامين أشكر لي ولوالدي إلي المصير أرضي يا يا بني أقم الصلاة Thank you.

كل حياته. Yes.

فأخذهم أخذة رابية